نشرت صحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أضلتها الصادر يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر مقالة معلق وعنوانه نشرح الطبيعة الخبيثة للقوى المحافظة الكورية الجنوبية. ذكرت فيها أن الشرذمة المحافظة العميلة التي تلقت الحكم الصادر من الرأي العام الكوري الجنوبي تسميت يائسة للتخلص من حفرة الهلاك، وكشفت بتفصيل الطبيعة الخبيثة للقوى المحافظة الكورية الجنوبية المدمنة بالدائلية الموالية لأمريكا والخيانية الموالية لليابان والمعتادة على الخيانة والفساد والجور والمجنونة في المجابهة ضد التوحيد والمؤامرات الحربية، وذلك بالعناوين الفرعية مثل زمرة خونة الوطن التي علقت حبل حياتها بالقوى الخارجية، وزمرة الخونة التي تعتبر معارضة التوحيد شؤونا للدولة، وزمرة طاعة الحرب التي تأتي بالكوارث إلى الأمة، وزمرة أصحاب الجور والفساد تفوح منها رائحة متعفنة.